ما هو دور العلامات الحسية؟ وبعبارة أخرى، ما هو دور الشعائر؟ الشعائر لها دوران ضمن ما لها من الأدوار. الدور الأول دور الحماية، والدور الثاني دور الهداية، كيف نحفظ الفرد ونحفظ الجماعة ونحفظ الأمة من خطر الذوبان؟ هذا الخطر، خطر الذوبان، خطر كبير. الفرد يذوب في المجتمع، التجمع يذوب في الأمة، الأمة تذوب في الحضارات العالمية. هذا الخطر خطر جدي وقائم على مر الدهور. الشعائر الحسية لها دور كبير في الحماية من هذا الخطر الكبير.